خبر الله عليه. ومنهم من يبلغ ومنهم من لا يبلغ، السفيه هو لا، لكن التبليغ كان مطلوب منه، كما كان دائما الرسول صلى الله عليه وسلم يقول الا ان بلغت اللهم ايه فاشهد. فالذين يستكثرون الاحاديث المكتوبه كيف كان هذا كله مكتوبا؟ ليس المساله هكذا، المساله ان الحديث قليل وتفرع، تفرع الى احاديث عند الصحابه ثم الى احاديث عند تلاميذ الصحابه، تسعه امر. الصحابي الواحد له 50 تلميذ، استحال الحديث الواحد عنده الى 50 ايه؟ الى 50 حديث. ودي اللي تسمى متابعات، كل واحد تابع الاخر في نفس هذا الحديث، لكن هو حديث مستقيم. فاصبح الحديث الواحد عند الصحابي الواحد 50 حديث، بس 50 10. يبقى العشرة في عشرة بإيه؟ بمية في حدث واحد. إذا زاد عن ذلك يبقى زيادة. ما إحنا عايزين واحدة كمان ولا اثنين ثلاثة، قول مستنيين مخصوصة. بتأخرها على التوزيع شوية. فاستحال الحديث الواحد الى 100 حديث وهكذا. لكن هي الحقيقه ان الاحاديث على الاحاديث ليس خارجا على السيطره، زي ما بقول ليس خارجا على السيطره، فيمكن بكل سهوله ان تحصر احاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل تفرعاتها. عندما يأخذ أبو هريرة حديثا وينتشر بين تلاميذه فيتعدد بتعدد تلاميذه، خلاص اتفقنا على هذا. ويأخذ أبو موسى الأشعري الحديث نفسه لأنه كان موجود عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ويتفرع بين تلاميذه، ويصبح الحديث الواحد عند تلاميذ أبي سعيد كثير. فبهذه الصورة يكون الحديث عند أبي هريرة وعند أبي سعيد خذ كثير جدا، كثير جدا. ويسمى حديث، خذوا بالكم من دي عشان كثير من الناس ما تفهمش الحتة دي وملخبطه. يسمى حديث ابي هريره عند تلاميذه تواب متابعات، كل منهم تابع الاخر. اما حديث ابي موسى الاشعري بالنسبه لابي هريره شواهد. ايوه كده، ايه اطلع كده بدون اجعل لسانك ينفلت بدون رابط وبدون ضابط. فيكون شواهد. إذا اختلف الصحابة في الحديث الواحد يكون كل منهما شاهد للآخر عند تلاميذه، فتكتب الشواهد والمتابعات لحديث واحد، لسه على حديث واحد. فلا نستبعد يعني إنه الأحاديث، إنه عندما يقال إنه عبد الله بن عمرو بن العاص كتب 1000 حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، جدع يعني كتب 1000 جدع حديث واحد بس، ثم تفرع عند تلاميذ. هذا من حيث ما روي الينا، من حيث ما نقل الينا انه كتب، هو كتب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث، هذا متفق عليه. ما في احد من العلماء

المفروض ان هو ياخد باله من الكثير. كلمه الكثير شو يقول؟ كتب عبد الله بن عمرو بن العاص وكذا عند علي بن ابي طالب صحيفه، وكان عند عمرو بن حزم صحيفه، وخلاص هي دي تبين ان دي كثره. لا لا ليس كثره، انما كثره انه يتناول على هذا النحو، ان الشواهد والمتابعات كثيره، ونتكلم على هذا بالتفصيل. نعود الى النموذج الذي استمر، وهو صحيح صحيح علي بن ابي طالب رضي الله تعالى عنه. صحيح علي بن ابي طالب لما عندما تستعرضها، ايوه خذ بالك من تخصصك في الصلاه، خذ بالك صحيح الشيطان الذي سبق الآن ليقطع كلامنا. ليقطع كلامنا. ليقطع هذا الأمر. يا دكتور. تعال تعال. واحد جاء ووقف وقف. الله يبارك فيك. نقول هنا نشرح. نعود إلى صحيح علي بن أبي طالب. من يقرأها في كتب السنة وعند البخاري ومسلم لا تتعدى صفحة أو صفحتين. طبعا الصحيفة قلنا الصحيفة دي عن المحاضرة السابقة، قلنا إن الصحيفة تعني أشياء مكتوبة في صحف. كلمة صحيفة ليست من صحيفة الآن، هي وجه من ورق، هذه تسمى صحيفة مش ورق مثلا، لكن فيما زمان كان كتاب، يعتبر كتاب، ممكن يكون كتاب. صحيفة عبد الله بن عمرو قلنا إن فيها حد بيقول لك قرأ كتب 1000 حديث، 1000 حديث، 200 حديث، يبقى دي مش صحيفة. حائل. عشان نفرق لازم نفرق بين الكلمات في استعمالاتها المختلفة قديما وحديثا. فصحيفة من يتأمل صحيفة علي بن أبي طالب يجدها قليلة. من نجع بمتابعات الشواهد دلوقتي، احنا نتكلم على الصحيفة كصحيفة. لكن هي إيماءات وإشارات إلى الكثير مما يحتويه داخلها وبطنها. يعني في باطنها الكثير، لما يكون فيها المعاقد اللي هي موجودة في كتب أخرى عند الرسول صلى الله عليه وسلم، أو الرسول بعثها للناس في صحيفة أنس وصحيفة أبي بكر وصحيفة كذا. فلما يقول بس فيها المعاقد والديات، يعني فيها المقادير، إن واحد يقطع إيد واحد خطأ يبقى عليه دية مقدار كسب، يبقى عين واحد يرمي كده حصايا تيجي في عينه تبقاها تتلفها، او اللي بيقولوا عليه البتاع اللي هو اللي كان بيتلفي ده اسمه ايه؟ خلاص خلاص خلاص الخذف. الخذف يا مولانا الخذف. ها؟ الخذف حصاد خذف. موجود له حاجة كده دلوقتي أيام الثورة، خرطوش. خرطوش النبلة. لا مش الخرطوش، هو حاجة كده. المهم إنها يعني كأس صغير كده، صغير كريات صغيرة كان ممكن تيجي في عين واحد. هو كان يعني هو البنوبة

سنة كتب في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم واتخذ من ذلك نموذجا علي بن أبي طالب وعبد الله بن عمرو بن العاص. نصرت هذا المرتبة الشرعية يريد أن نقول إن السنة اللي موجودة عندنا لما المستشرقين عزيز يشكلهم في السنة أنه كشف القوة قعدوا سنة من غير كتابتها وبعدين كتبوها. فنحن نثبت أن السنة كانت مكتوبة. إذا المكتبة الشرعية اللي احنا بنقول عليها بالنسبة للحديث ترتكز على أرض ثابتة وهي أنها كانت مكتوبة. والدليل على ذلك أننا نجد في كتب الكتب بعد ذلك كمسند أحمد بن حنبل في القرن الثالث الهجري أو القرن الثاني وشيء من القرن الثالث دليل أن هذه الصحف تكتب بنصها في المسند في إسناد واحد عبر بن شعيب عن أبي عن جد غير المتابعات الشواذ. فهذا دائما هو يتكلم عن التابعات الشواذ عشان ما نقولش ان ايه يعني 250 يعني 250 صحيح، لكن بالتفرع ما كانش 250. قلنا عند عبد الله بن عمرو 200. طب عندي بقى بقيه الصحابه فين؟ كلهم موجوده. كل حديث عند عبد الله بن عمرو له شاهد عند الصحابه الاخرين. الكلام ده ان شاء الله. الحمد لله. المحاضرة الثانية إن شاء الله سنتعرض لكتاب السنة في عهد التابعين، نثبت أن أغلب السنة كتب في هذين العهدين إن شاء الله تعالى. الله يبارك. سيبوا بقى بين الوصول. فانه لحضرتك في كتاب في الخوارج رساله عملتها في الخوارج، فاحنا عايزين نعرف هي موجوده فين ليه عشان نستفيد من يعني نعرف مذهبهم اذا اشتغلت بيها انت حضرتك. مذهب الخوارج كتاب ليس في مذهب الخوارج، يعني الرساله لم تتعرض الى اهم افكارهم يعني اصولهم او ربما يعني شيء بسيط جدا. هي كانت التاريخ التاريخ وفرقة معينة. نعم هو هي الإباضية. نعم عشان كده هو بيقول لنا ممكن كان في رسالة للدكتور التاريخ. طيب شكرا. قبل أن ندخل في ميدان الشريعة. الله يبارك لك. قلنا بسبب التاريخ. الله يبارك لك يا سيدي. هو على صحيح الرسالة طيب في إيه صحيح؟ الخلافة في مكتبة ايه موجودة؟ نعم في اي مكتبة موجودة؟ مكتبة خلمي. من زمان من سنة 70 الله يبارك. اطال الله عمرك في طاعته يا مولاه. الله يبارك. Thank you. قروش ستة قروش دلوقتي بتوزع 10 قروش ودكتور كده بحس اسأله بقى اسأله واتكلم على ابحاث المحاضرة السابقة بنسأله ان الدكتور صراط هيتكلم او ما تكلموش يبقى يعرفونا نسأله ولا لا مش هيعرفونا يجيبوا في قلبه قبل ما قلبه اسبوعين تحت ما تعمل والمادة الإجبارية اللي تدور قلبه تقول الكلام ولا اختيارية اختيارية كلهم مختلفة اختيارية كلهم مختلفة الشيخ يوسف المحاضرة هنا ولا تحت اللي بعديها زد هذا هنا برضو يلا يلا